شيخ سعيد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أظن بأن وقفنا عند قول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: واعلم أن أول الإسلام شهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. كذا وقفنا ولا وقفنا وش في الشيء اللي قبله؟ اليوم أظن شرحناها ولا لا؟ وعلى ميش؟ لا أترك لا نبي درس في القسم الثاني اللي هناك، هم الآن على النت يستقبلون الآن. الشيخ سعيد، نعم. وين إمام الشرائع كلها؟ يقول الأخوة، عندي الأخوة يقولون الزكاة ما تكلمت عليها. خلاص نشوفها، نمر عليها لو مرار صغير. ذكر المؤلف البربهاري والزكاة من الذهب والفضة والتمر والحبوب والدواب على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب أن نعلم أيها الأحبة أن الزكاة هي أحد أركان الإسلام الخمسة، وإسلامنا بني على خمسة أركان، وزاد بعض أهل العلم ركنا سادسا، فمنهم من جعله الجهاد، ومنهم من جعله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والزكاة حق في المال، كما أن الصلاة متعلقة بالبدن فالزكاة متعلقة بالأموال، خذ من أموالهم صدقة. ومن اللطائف أننا نجد سياق الآيات عندما تذكر الصلاة يعقب مباشرة بالزكاة. ومن هنا ذهب بعض أهل العلم إلى أن من ترك الزكاة فإنه كافر، وذلك لأنهما قرينان. ولقد قال ابن مسعود، يعني حين قال: ما كنا نعد شيئا تركه كفر غير الصلاة. فذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة والزكاة كلاهما مقرونة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تنفصل الزكاة عن الصلاة. وهذه الزكاة لله في ذلك حكم إذ شرعها. وما أحوجنا إلى تذكر بعض من هذه الحكم. أولا أنه من باب شكر الله على النعمة. لو سألنا أيها الإخوة من الذي أعطاك المال؟ من الذي أعطاك الوظيفة؟ من الذي أعطاك هيأ لك السكن؟ من الذي أعطاك ملك الأرض؟ إلى غيره، نقول كله من الله عز وجل. وصدق الله لما قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. المال ماله، يعطيه من يشاء سبحانه وتعالى ويحبسه عن من يشاء. الأمر الثاني أن فيها تذكير للمسلم بإخوانه المساكين. وسبحان الله، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. نحن جلوس أيها الإخوة الآن في المسجد، وربما كل من يستمع الدرس رواتبنا ليست سواء، وأرصدتنا ليست سواء، وبيوتنا ليست سواء، ومراكبنا ليست سواء. من الذي فضل بعضنا على بعض؟ إنه الله، ليس لنا حق. وعندما تخرج من هذا المال تتذكر أن غيرك محتاج، وتحمد الله أنك جعلك الله صاحب يد عليا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وفي كل خير، اليد العليا خير من اليد السفلى. قالوا فالعليا التي تعطي والسفلى التي تأخذ، فتحمد الله الذي أنعم عليك. قالوا كذلك من حكمتها أن الله يحفظ بها مال العبد، ولهذا غالبا الذين لا يزكون الله يمحق بركات أموالهم، ونعوذ بالله أن تمحق أموالنا وبركاتها. ونحن في حاجة أيها الإخوة إلى أن نستفيد من هذا المال. قد تمحق بركتها حسيا، وقد تمحق بركتها معنوية. حسية بأن نعوذ بالله يصاب الإنسان بالأمراض والحوادث والبلايا وغيرها والحريق وتتلف، ومعنوية بمعنى أنه مهما جمع سبحان الله ما يستقر قلبه ولا يطمئن إليه، لا يزال يقول هل من مزيد هل من مزيد، فما استفاد من ماله شيئا. وكم من الناس جمع فأوعى فمات فخلف وما استفاد منها في حياته. هذا جزء نعوذ بالله من محق بركة المال. ويكفينا أيها الأحبة أننا عندما نؤدي هذه الزكاة أننا نتعبد لله، هي عبادة. ويريتنا أيها الإخوة عندما أخرج هذه الزكاة أتذكر أنني عبد، الله الذي أعطاني والله الذي قال أخرج، وأنا قل سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هو الذي أمرني وهو الذي أعطاني، فلا أبخل عليه. من الذي أعطاك؟ ولهذا الله ذم الذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبيل، ذكر فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، نعوذ بالله. هذا ما كنزتم لأنفسهم. طيب ما الذي استفادوا؟ ما استفادوا شيئا. جمعها فخلفها وراءه ثم تتبعه إلى النار يعاقب بها وتكون عقوبة عليه. ولكن من أنفق فالله سبحانه وتعالى يعطيه. ولهذا ذكر هذه الأصناف. ومن هنا قال العلماء رحمهم الله تعالى، وليس الحديث أيها الإخوة عن الزكاة وما يتعلق، قالوا إن الزكاة تتعلق بأمور، تتعلق بالأموال، وتتعلق بالخارج من الأرض، وتتعلق ببهيمة الأنعام، وتتعلق بعروض التجارة. فهذه كلها يجب أن يخرج فيها الزكاة، لكن شرط العلماء أن يحول عليها الحول وأن تبلغ نصابا. فإذا بلغت نصابا ولم يحل عليها الحول لا زكاة عليها، أو حال عليها الحول ولكنها لم تبلغ نصابا فلا يمكن أن يكون للإنسان عليه زكاة. وهذه الزكاة أيها الإخوة هي فرض على الإنسان، ليس للإنسان خيار أن يفعل أو لا. بخلاف الصدقة فإنك إن شئت أعطيت وإن شئت لم تعطي، أما الزكاة فيجب عليك أن تخرجها. ومن اللطائف أن الزكاة متعلقة بولي الأمر. الأصل أن الزكاة حق لولي الأمر يأخذها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل السعاة والجباة ليأخذوها من الناس. ثم يجب أن نعلم أن ما أخذه ولي الأمر تبرأ ذمتي بأدائه، خلاص لا أحاسب عليه ولا أدقق أين يذهب بها وأين يضعها، ليس لك، أعطيه وإن فلست. ولكن يجب أن ننبه على مسألة، أن ما يأخذه ولي الأمر إن كان في مقدار الزكاة هي الحقيقية برئت ذمتك، وإن كان أقل فلا بد أن تدفع الزائد. من الناس من يضع محل تجاري يكتب فواتير على أنها إيش يقدرونها، فتصبح أقل، ما أخرج إلا نصف الزكاة الواجبة عليه. تسأل قال يا أخي زكينا أعطينا ولي الأمر والسعاة والجباة أعطيناهم، بقي النصف أين هو؟ لا بد أن تخرجه، وإلا انطبقت عليك الآيات الذين يكنزون الذهب والفضة في المعادن، فلا بد أن تخرجها. ولهذا يجب على الإنسان أن يخرجها مسارعا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى ذكر الزكاة من الذهب والفضة، هذه ماذا؟ الأموال. والثاني التمر والحبوب، هذه إيش؟ خارج من الأرض. ثم ذكر والدواب، هذه بهيمة الأنعام. ثم ذكر العلماء أن مما يلحق بالأموال عروض التجارة، فعروض التجارة أصلا مال. أنا أبيع مثلا جوالات، عندي 100,000 سيولة، فاشتريت بضائع ب100,000 جوالات، هذا ما هي ملكي باعتبار أستخدمها، وإنما أنا أريد ربحها وهي مال، فهذا تنمية له، فأصبحت 4 أقسام. ولهذا قال هنا على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الزكاة عبادة، وليس لأحد أن يفرض على أحد إطلاقا أن يخرج شيئا ويلزمهم به قهرا. ومن هنا نجد أيها الإخوة معنى اللطيف، وإن كان في بعضها له جانب جيد لكن في بعضها لا يلزم. الآن نجد بعض الأمور يلزم بها الناس، مثل صناديق الدم تلزم القبيلة قهرا تدفع، وصناديق اليوم بدأت تحدث بالناس إجبارا حتى يدفع فيها. نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الله أرحم بعباده من خلقهم، الخلق ما يرحمون أبدا، والله يقول لينفق ذو سعة من سعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، قد أكون فقير ولا أستطيع فلما تقهرون إجبارا إلا أن أشارك. وإنما يجعل الأمر خياريا، بمعنى أن من يستطيع يأتي ومن لا يستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم قال فإن قسمها فجائز. هذه يعطينا مسألة، أن الزكاة إذا لم يطلبها ولي الأمر فيجب عليك أن تتولى قسمتها وتوزيعها. ويجب ننبه على مسألة في قضية الزكوات، خاصة فيما يتعلق بنفس فيما يتعلق بالحبوب والخارج من الأرض، وكذلك في عروض التجارة، أن تقدر قيمتها باعتبار إيش؟ هل هو باعتبار شرائها أم باعتبار بيعها؟ نقول لا، باعتبار البيع. فقد أكون اشتريت الجوال ب50 وأنا بيع على 100، نقول زكي 100، واضح؟ قد يقول بعض الأحبة يوم أبيع ب50، يعني يوم أبيع مثلا ب100، يوم أبيع ب90، يوم أبيع ب70، فنقول تأخذ المتوسط هنا، واضح؟ المتوسط بين هذه الأموال هو الذي يدفعه الإنسان. لا يلزم بأن يأتي بالربح كله، لأن لا يلزم أن يربح في كل ماله أصلا، ولكن يؤخذ بالأمر المتوسط ولا إشكال في ذلك. ولهذا قال المؤلف فإن قسمها فجائز، أنا حر أقسمها. وينبغي أن نعلم أيها الأحبة، الله تولى القسمة، سبحان الله، هذه العبادة النصاب ليس من عندنا، حدد شرعا، والحول حدد شرعا، والمن يقسم له حدد، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ليس لأحد أن يقسم على رقبه. واليوم تساهل الناس في قضية الزكاة، حتى كنت أعجب من بعض من كبار السن عندهم الله آتاهم سيولة ومال، فماذا عملوا؟ يقول: قسمتها بين بناتي وأولادي. ولد يريد يشتري سيارة، أعطينا 5,000، والبنت في زواجها ساعدناها. ثم يسأل بعضهم يقول: هذه الزكاة سددنا جوالات الأولاد وشرينا لهم ما يحتاجون، الحمد لله، والأقربون أولى بالمعروف. هذا كله باطل، ولا تبرأ ذمته أبدا، بل كنت أعجب من بعضهم زكاته يصرفها ينتفع. أحد الأحبة يقول: والدي الله آتاه مال وعمائر وخيرات، زكاته يصرفها على بعض الموظفين في الدوائر الحكومية اللي يحتاجهم، هو في الكهرب يحتاجهم، يعطي من عندكم فقير نعطيه، في بعض القطاعات وغيره يصرف هذا المال لهم. نقول: هذا لا يجوز له شرعا أبدا، ولا تبرأ الذمة بهذا الفعل. وإن كان المؤلف قال: فإن قسمها فجائز، لك حرية القسم لكن في ضابط الشرع، ليس لك حرية مطلقة. ثم قال: وإن دفعها إلى الإمام فجائز. بمعنى بعض الأحبة يقول: أنا ما أعرف فقراء ولا مساكين، ابحث عنهم. نقول لك: ادفعها لمن؟ للجمعيات الخيرية، ابحث عن جمعية تطمئن إليها من الجمعيات المتعلقة بالمبرات الموجودة الآن، ادفعها لهم. ولكن اشترط عليهم، ودائما نوصي الأحبة في قضية الزكاة، إذا جئت للجمعيات الخيرية قل: جزاك الله خير، أريد أن تدفعها لفئة ألف، لأن عندهم تصنيف ألف وباء وجيم ودال. اليوم نحمد الله، نحن في نعمة، اليوم الناس جاءهم ضمان وجاءهم تقاعد، وربما تجد عندهم شيء، فنحتاط إذا جعلنا لفئة ألف اطمأن قلبي أنني أعطيت ما أدين الله به، لكن بشرط أن لا يتحول التجار كلهم لفئة ألف، سيصبحون أثرياء. لكن نقول هو يحتاط، هل هم محتاجون جدا أو ليسوا محتاجين، ثم يساهم فيعينهم في ذلك. ولهذا مؤلف قوله والله فجائز والله أعلم، يعني بمعنى أن إذا دفعها لولي الأمر فلا شك أنهم يقومون مقام الرسول ومن بعده من الخلفاء، أما إذا لم يطلبها فالمسؤول عن بذلها هو صاحب المال. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال: واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. هذا يعطينا أننا جميعا نحن في حاجة إلى أن نعلم أنه لا يدخل أحد الإسلام بغير الشهادة، وهي أول ما يدخل بها الإنسان. ولقد وجد خلاف بين أهل العلم، هل يدخل بالصلاة؟ هل يدخل بالإسلام؟ بالنسبة للصلاة لا شك أنها مشتملة على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قضية الصيام وهو ما قال أشهد أن لا إله إلا الله ما يمكن. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. وقضية الشهادتان يقول العلماء رحمهم الله تعالى: إنهما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. فلو أن المؤلف قال: واعلم أن أول الإسلام شهادة أن محمد رسول، ما في مشكلة، صح. ولو قال أشهد أن لا إله إلا وحده، ما في مشكلة، لأن كل منهما يدخل في الآخر. لكن إذا اجتمعت دلت لا إله إلا الله على الإخلاص، ودلت محمد رسول على المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا بدأ بها جبريل، النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال جبريل: أخبرني عن الإسلام ما هو؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فبدأ بها قبل أول الأركان كلها، ويعطينا فائدة أن بالشهادة تبنى عقيدة الإنسان، وبالشهادة ينتقل الإنسان من الكفر إلى الإسلام. ومن النار إلى الجنة. في حديث الغلام اليهودي لما نطق بالشهادتين لما قال الرسول له أتشهد أني رسول الله قل لا إله إلا الله ماذا قال؟ قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار ونسأل الله أن ينقذنا من النار بهذه الشهادة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوما في سفر فسمع مؤذنا يؤذن في فلات فلما بلغ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله قال النبي أما هذا فقد أوجب يعني وجبت له الجنة. لم يقل النبي يدل على أن لا إله إلا الله لها معنى عظيم يجب أن يحرص الإنسان عليه ولها مدلول لا بد أن نتعرف وهي أعظم ما يتعلمه الإنسان في هذه الحياة الدنيا. كلنا نقول لا إله إلا الله لكن كثير من الخلق ما يعرفون معناه. يقول لا إله إلا الله ويطوف بالقبور، يقول لا إله إلا الله ويذبح لغير الله، يقول لا إله إلا الله ويقول والنبي وحياتك وبالأمانة، يقول لا إله إلا الله وهو يعلق التمائم والحجب وينطلقون إلى السحرة والشياطين وغيره، ما يعرف مدلول هذه الكلمة. ولهذا أصبحت هنا هذه الكلمة هي قاعدة التوحيد وهي منطلق العقيدة. ومن هنا قيل أيها الأحبة هنا معنى لطيف أن لا إله إلا الله هي أول دعوة الرسول. كل نبي وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم اعبدوا الله هذه إلا الله ما لكم من إله هذا النبي لا إله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كلهم بدأوا بهذه الكلمة. ولئن كان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول شهادته لنا، بل حتى الأمم السابقة أمروا أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لكن قضية الاتباع لنا نحن، فشرع محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن موجودا بين أيديهم، لكنهم يؤمنون أنه نبي صلى الله عليه وسلم، وفي أممهم مطالبون بالشهادة بأنبيائهم عليهم الصلاة والسلام. ويعطينا كذلك أن هذه الكلمة العظيمة بها يدخل الإنسان إلى الإسلام وبإنكارها لا يصبح مسلما. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم. ونستفيد أن هذه الكلمة تحمي المؤمن من كل سوء. سبحان الله أعجب، مجرد أن يقول إنسان لا إله إلا الله يحمى دمه ويحمى ماله ويحمى عرضه، وما يستطيع أحد أن يتعرض له كائن من كان. كلمة واحدة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة بن زيد أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله ما قالها إلا تعوذ، خائف من بارقة السيف، لما لحقناه وراء السيف نطق بها. قال له الرسول أشققت عن قلبه؟ أشققت عن قلبه، مما يدل على أن هذه الكلمة الله يحمي بها دم الإنسان وعرضه. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. وحين قال النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف العظيم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، هذا الخطاب لمن قال لا إله إلا الله، ليس لكل أحد. صحيح في بعض الأحيان قد نقول أن مال الكافر ما يجوز أن التعرض له إذا كان معاهدا أو ذميا أو مستعملا، ما يجوز أن نتعرض له بشيء، لكن ليس له من الحرمة ما لأهل الإيمان. ومن اللطائف عندما ذكر العلماء عند قول الله تعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه، قال العلماء الكافر لا غيبة له، والسبب لأنه ليس أخا لي أصلا، ليس أخا لي. أما المؤمن الذي قال لا إله إلا الله ما يجوز لي أن أغتابه أبدا، كل هذا بسبب كلمة لا إله إلا الله. يجب أن نعلم أن هذه الكلمة لا يكتفى فيها بمجرد النطق، بل لا بد من النطق معرفة المعنى. ولا بد كذلك مما مع معرفة المعنى العمل. ثم جاء كمالها بالدعوة إليها، فأصبحت الآن تجمع بين نطق ومع علم وعمل ودعوة، وهي التي جاءت في قوله تعالى إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهنا ننبه على مسألة مهمة أيها الإخوة، يجب أن تتركز دعوتنا دائما على كلمة التوحيد. لا نقول كما تقول المتصوفة ليس المقصود إلا لا إله إلا الله. ومن هنا نجد بعضا من الصوفية معه سبحة ألفية كل صباح يقول 70,000 مرة لا إله إلا الله لا إله إلا الله، يكرر بالسبحة 70 مرة والسبحة ألفية، فيقول الحمد لله سبحنا 70,000 تسبيحة، هللنا 70,000 ما تكفي. هو يقولها لكنه على القبور معششا، هو يقولها وهو يدعو الأموات ويذبح لغير الله عز وجل، ما تنفع لا إله إلا الله هذه إطلاقا. ومن هنا وجب علينا أن نتعرف إلى معناها. ومن اللطائف أن معناها لا معبود بحق إلا الله. أهل الكلام والنظر من المعتزلة وغيرهم وممن تأثر كذلك بمذهبهم من الأشاعرة وغيرهم يقولون إن لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله ولا مخترع إلا الله. مشرك قريش هم يقولون لا خالق إلا الله أصلا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ماذا يقولون؟ لا يقولون الله، ما يقولون آلهتنا التي خلقت أو عملت أو غيره، بل هذا من نسميه من جهلهم بمدلول هذه الكلمة. ومن اللطائف أيها الأحبة أن الذين يركزون على هذا المعنى، معنى لا إله إلا الله بمعنى لا خالق ولا مخترع، ولا يهتمون بقضايا التوحيد الألوهية، تجد عندهم سبحان الله خلل كبير جدا، لأنهم ركزوا على الربوبية ولم يركزوا على الألوهية، تجد سبحان الله عندهم توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، تجد عندهم سؤال، ربما نقول تجد عندهم تجسيس القبور بناء عليها يعني كتابة على القبور، ما عندهم متمكن توحيد الألوهية أصلا. وتجد عندهم الحلف بالنبي وبالأمانة والحياة وغيرها، لأنها ليست قضيتهم لا إله إلا الله بمدلولها الذي نسميه المعنى الحق الذي دعت إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة شيئا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر إنها السنن، قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أنكر وإلا وأنكر بشدة، لأن مسائل الاعتقاد ليست سهلة هينة أيها الأخوة. اليوم أصبحت تهول عند الناس، فلا بد أن يتعايش الناس سواسية، ما في فرق، يطوف بقبر ولا يدعو غير الله ولا يدعو ولي ولا غيره، ما دام يقول لا إله إلا الله الحمد لله مسلمون وأصبحتم بنعمته إخوان ولا فرق إطلاقا. بل جاءنا منهج جديد غريب ما كنا نعرفه، وهو قضية إدخال اليهود والنصارى على أنهم كلهم أهل كتاب وهم من المسلمين، وجاءت يستدلون بمشتبهات من الآيات لم يعرفوا سياقها ولا دليلها، وهذا لا شك خطير جدا. ومن هنا وجب علينا أن نعلم مدلول هذه الكلمة، ولهذا يقال إن لا إله إلا الله تخلص الشرك من القلوب. ومن اللطائف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر بعضا من أنواع الشرك الأصغر وأن من تورط به فإنه جعل من كفارة أن يقول لا إله إلا الله، ليه؟ كأنك رجعت إلى التوحيد بعد الخلل الذي نسميه نقصا وجد عندك. ذكر المؤلف هنا أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، ذكر أن محمدا عبده ورسوله. من اللطائف أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أحيانا باسمه، ويذكر أحيانا بوصفه، وربما في بعض الأحيان يجتمع الوصف مع الاسم. والوصف للنبي صلى الله عليه وسلم جاءنا وصفان عظيمان له، وصف العبودية ووصف الرسالة. وربما نسأل سؤالا، أيهما أعظم أيها الأحبة، العبودية أم الرسالة؟ ها ماذا نقول؟ عبودية، ما السبب؟ أنا عبد الله ولا ما لست عبد؟ وأنتم عبيد لله ولا لا؟ ومحمد صلى الله عليه وسلم عبد لله. ها الرسالة؟ طيب لماذا لم تقدم يقدم الأشرف؟ هذه المسألة انبنت على يعني ما نسميه مدلول هذه الكلمات والمصطلحات. أول، العبودية تشريف من الله عز وجل. وقال العلماء رحمهم الله تعالى إن العبودية في أصلها تنقسم إلى قسمين، عبودية إيش؟ خاصة، وعبودية عامة. والعبودية العامة للخلق كلهم، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا، حتى الكافر عبد لله عز وجل ما يخرج عن ملكه وتصريفه. والله خاطب السماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، ما خرجت عنه، مدلول التدبير والتصريف. وبيت القصيد هي العبودية الخاصة، بل عباد مكرمون، وأنه لما قام عبد الله يدعوه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وهنا ذكره المؤلف هنا وأن محمدا عبده ورسوله. قد نقول إن العبودية درجات، فكمال العبودية لمحمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يصل إليها أحد غيره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، لن يكون أحد أتقى من النبي صلى الله عليه وسلم ولا أشد خشية منه، فكان له العلو فيها كلية. هذا الوصف لا يستطيع أن يصل إليه أحد. ومن هنا نستطيع أن نقول أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هم أشرف أعظم الناس عبودية لله عز وجل. ولما حاول الصحابة يسألون عن عبادات النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوه يصوم ويفطر وينام ويقوم ويتزوج النساء ويأكل اللحم، ماذا حدث؟ قالوا هذا محمد صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه، ما نحن لا، فلا بد نزداد عبودية. أعلنها النبي أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، ثم قال من رغب عن سنتي فليس مني. وما يوجد من التعبد عند الصوفية مما لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم باطل ليس بصحيح. وليس كل من أراد الحق يصيبه، ونجد من الناس من يتعبدون بأنواع من الصيام والصلوات والأذكار وغيرها دون أن يكون لهم مستند، فنقول لن تكون أشد خشية لله من محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تقوى ولا عبودية. أما الرسالة فإنها الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، اصطفاء رباني، كما أن العبودية ترى اصطفاء، نحمد الله الذي شرفنا بهذه العبودية. والله قد قال لرسوله ووجدك ضالا فهدى، فمن يريد الله أن يهدي يشرح صدره للإسلام. كم من الناس على وجه الأرض لم يهدوا إلى هذا الدين ولا إلى الاستقامة ولا إلى الحق، ونحن نقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي. أهل الجنة وهم دخلوا الجنة ما نسوا هذه الهداية وأثرها وثمرتها عليهم، لكن الرسالة اصطفاء بحت. أن العبودية قد أستطيع أن أجاهد نفسي لأرتقي فيها، صح وإلا لا؟ لكني لن أصل عبودية النبي صلى الله عليه وسلم ما إني أتقاكم الله أخشى، لأن هذا خاص به، لكني أستطيع أن أزيد. نحن جلوس، فالعبودية في قلوبنا درجات، لسنا على درجة واحدة فيها. لكن الرسالة هل أستطيع أن أصل إليها؟ لو جلست تعبد الله عمر نوح ما أصبحت رسولا، ولن تكون رسولا أبدا. وهذا يعطينا ضلال الفلاسفة، فإن الفلاسفة يقولون إن النبوة والرسالة يمكن أن تكتسب، يمكن أي واحد يكون نبي ورسول، واشترطوا لها ثلاثة شروط، متى تحققت صار الإنسان نبيا: قوة النفس، قوة التخيل، قوة الإدراك. كلام باطل نعوذ بالله، بل هو الكفر. والله قد قال لنا في كتابه: ولكن رسول الله وخاتم النبي لا يمكن. ثم قال: بي ختمة النبوة، فلن يكون أحد نبيا بعد محمد صلى الله عليه وسلم إطلاقا. مما يعطي أن النبي صلى الله عليه وسلم شرف بهذه. ومحمد صلى الله عليه وسلم جمع بين ألقاب التشريف كلها، فله العبودية التامة، وله النبوة، وله الرسالة، وهي على درجات لا شك. العبودية قد نقول أنها وصف عام، ما في مشكلة، يدخل فيه جميع الأنبياء والرسل، لكن نحن نريد الأقل، النبوة، يعني بمعنى أنها أقل من جهة الأفراد لا من جهة الوصف، فإن النبي أشرف من أي عبد من أحد من الناس، ولكن الرسول أعلى منزلة. ولهذا جمعها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. من اللطائف أن محمد صلى الله عليه وسلم أضيفت عبوديته إلى الله، عبده. ومن هنا إذا أردنا تشريف أنفسنا نقول: نسأل الله أن نكون عبيدا لله عز وجل، صح؟ لأن للعبودية أثر. ولهذا الله سبحانه وتعالى قد شرف نبيه بشيء من الإضافات: عسى أن يبعثك ربك. السؤال: هل هو رب محمد ولا ربنا نحن ورب السماوات والأرض؟ ولما جاء عسى أن يبعثك ربك من باب التشريف والعناية به صلى الله عليه وسلم، وأن الله ميزه بهذه الربوبية الخاصة له صلى الله عليه وسلم. ثم قال هنا: وأن ما قال الله كما قال، ولا خلف لما قال، وهو عندما قال. والإيمان بالشرائع كلها، معنى شهادة لا إله إلا الله، معنى شهادة أن محمد رسول الله معروفة، طاعته فيما أمر، تصديقه فيما نهى عنه وزجر، يعني هذه من مدلولاتها، فلا بد أن نعرفها 100%. كما عرفنا معنى لا إله إلا الله فلا بد أن نعرف محمد رسول الله، لا يمكن نتركها. ولهذا كأن هذه حق تعلق بالله وأخرى تعلقت بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي يحتاج، يأتينا منه الأوامر: ما آتاكم الرسول فخذوه، ما نهاكم عنه فانتهوا، هذا من معنى محمد رسول الله. وكذلك يأتينا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأخبار، والأخبار محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الأمم السابقة، وأخبرنا عن الجنة رآها والنار رآها صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا عن الأنبياء السابقين، نقول صدق صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الصحابة دائما يقولون كالتشريف: لحدثني الصادق المصدوق. سبحان الله، هذا الوصف العجيب، صادق ومصدوق، يعني أن الله صدقه فيما قال وما كذبه، وأقره على ما أخبر وعلى ما أمر. والله يقول في كتابه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فلما أقر الله نبيه على ما أخبرنا به ولم ينكر عليه انتهى الإشكال، دل على أن ما قاله حق وصدق في كل ما أخبر. أخبرنا أن العشرة المبشرين في الجنة، نقول سمعنا وأطعنا، ما نقول لا. أخبرنا عما سيحدث من أشراط الساعة الكبرى وأشراط الساعة الصغرى، نقول صدق. قد يقول بعض الناس: يا أخي ما شفنا هذه الأمور، مثل ما تجد بعض الذين ينكرون فيقول لك يا أخي المسيح الدجال الآن الأقمار الصناعية حاطت بالدنيا كلها، وين المسيح الدجال اللي يخبر به الرسول؟ أين هو؟ هل ندخل عقول نقول محمد صادق فيما يقول ولا يكذب بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم؟ وليس لنا حقا نعترض لا على خبر ولا على أمر ولا على نهي يأتينا عنه صلى الله عليه وسلم، بل نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لما قال المؤلف رحمه الله تعالى وأن ما قاله الله كما قال، قد نقول أيها الأحبة ما قاله الله تعالى قد يكون منه مباشرة كالقرآن، وقد يكون منه تبليغا كالسنة، صح وإلا لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والله صدقه في كل ما نقل وفيما أخبر وفيما أمر وفيما نهى، فأصبح الآن كل ما قاله الله فهو كما قال. يعطينا أيها الأحبة أن الله سبحانه وتعالى فيما جاءنا عنه مباشرة ينقسم إلى قسمين، قسم نسميه هذا القرآن وهو وحي منه ولفظه ومعناه من الله عز وجل ويتعبد بتلاوته، والقسم الثاني ما هو؟ الأحاديث القدسية. الأحاديث القدسية يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، فقالوا أصلها من الله، وربما نحن لا نتعبد بألفاظها ولا بتلاوتها أصلا، بخلاف القرآن فنحن متعبدون لنا بكل حرف حسنة، قرآن نصلي به للصلاة. أما الحديث القدسي ولئن كان منسوبا إلى الله فلا نصلي به في صلواتنا أصلا. وكل هذه نقول أنها كما قال الله، والله قد ذكر في كتابه ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا، فينتهي أن نقول سمعنا وأطعنا. ثم قال ولا خلف لما قال. ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم الله أخبرنا أن ستغلب الروم، انتهى الوحي وغلبوا بعد. وذي القرنين قصته في القرآن، وذكى حتى إذا جاء أمر ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. نقول حق ولا إشكال فيه إطلاقا ولا خلف لما قال، سيأتون. بعض الأحبة يقول يا أخي يأجوج ماجوج هذه تذكرون عنها، وين هو في ماجوج؟ وين سدهم؟ الأقمار الصناعية وصلت تحت الأرض وفوق وشافت كل شيء، وين هذا؟ أين يأجوج ماجوج؟ وأين الدابة؟ وأين وأين؟ سبحان الله، أمور عجائب أخبر بها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلف لما قال صلى الله عليه وسلم، ولا خلف لما قاله الله تعالى. ففي القرآن آيات عجائب أخبر أنها ستقع ووقعت كما قال كما أخبرنا الله، وأشياء أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وتقع ولا زالت تقع في الأمة كأشراط الساعة وما يتعلق بها. ولهذا قد يحمل على قضية الأخبار، وقد يحمل أيها الأحبة على إيش؟ على مسائل الوعيد، ولكن الوعد والوعيد الله لا يخلف الميعاد، وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإذا وعد سبحانه وتعالى لا يخلف وعده. طيب قد نقول الله توعد القاتل بالنار ومع ذلك نجد القاتل يدخل الجنة، فنقول الله قد عفى عنه سبحانه وتعالى، وإلا فالأصل أنه إيش؟ يستحق العقوبة ويستحق الوعيد في ذلك. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى إذا توعد أحدا فإنه يجب أن يخاف. أعطيكم مثال على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع من يقطع أرحامه. توعده الله تعالى بأنه لا يدخل الجنة أصلا. فالأصل وهي عقيدة أهل السنة أن تجرى على ظاهرها ولا تفسر. قد ذكر ذلك الإمام رحمه الله تعالى الإمام أحمد في عقيدته، وأن هذا أوقع في الزجر والردى، وأن هذا هو كلام السلف. وشخص شممنا منه رائحة عداء أو فتك بأحد أو إرادة قتل نقول له انتبه، فالله يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. انتبه ما يقول، هذا هو الأصل. ما أجي أقول يمكن الله يغفر لك ويصلح وكذا وإن شاء الله تتوب، والله يتوب على من تاب، هذا ما يجوز. الله توعد، ولهذا يجب علينا أن نحذر من وعيده سبحانه وتعالى، لأنني لا أدري هل أنا ممن يعفى عنه أو لا، وممن يغفر له أو لا. والله قد قال لنا في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن ما يأتي إنسان يقول أنا أزني، والله يقول ويغفر ما دون ذلك، الحمد لله. الزنا يسألنا دون الشرك وإن لنا قلنا والله دون الشرك أجل خلوني بروح أتمشى وأشيل وأفعل وأرتاح الحمد لله. الله يقول إن الله لا يغفر، نقول لا. والذين لا يزنون ونعطيها أخبار الزنات الذين رآهم النبي في النار ونعطيه ونعطيه خوفا عليه من عقوبة الله عز وجل. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى قد يعفو عن بعض من الخلق إما بتوبة وإما بعمل صالح وإما بدعاء بعض الصالحين له، وربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. نحن حين ندعو بهذا الدعاء ترى نستغفر لكل أحد، حتى المطربين والممثلين والرقاصات كلهم يدخلون ربنا اغفر لنا ولإخواننا ماتوا. نجي إنسان يقول لا هل هذا ولا حق الجرائم، أنا أقول لا هذا ما لهم دخل، أنا أقول ربنا اغفر لنا اللي يصلون واللي في المسجد الباقي ما لي دخل. لا ما هو صحيح، أنت تدعو دعاء عاما مطلقا، فربما تداركتهم الرحمة بسبب هذه المكفرات. والله سبحانه وتعالى عفو كريم، لكن ما ندري. الرجل الذي غل الشملة أخبر النبي أنها تشتعل عليه في قبره نارا مع أنه قتل في الجهاد، وقال الصحابة اليوم لفلان هنيئا له، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشملة التي غلها تشتعل عليه في قبره نارا. قالوا فبحثنا في متاعه وجدناها ما تساوي درهمين، نعوذ بالله من النار ونعوذ بالله أن نأخذ أموال أحد بغير حق. فإذا كان شملة ما تساوي درهمين في قبره تشتعل نار، كيف من يأخذ أموال الناس نعوذ بالله من النار ومن عمل يقرب إلى النار؟ فيبقى الإنسان في خوف ووجل من عقوبة الله عز وجل. قد تمضي الدنيا وأنت لا تدري، لكن إن ربك لبالمرصاد، فهو لا تخفى عليه خافيه، يحصي على العباد ويعلم ما هم فيه ويحاسب. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ولهذا ينبغي الإنسان أن يعلم بأن ما توعد الله به عباده لا نقول تنطبق على هؤلاء وأنا ما ينطبق عليه شيء، لا، الحكم واحد لا فرق. ذكر المؤلف والإيمان بالشرائع كلها. قد يحمل كلام المؤلف الشرائع بمعنى الديانات السابقة كاملة، وهو عندما قال يعني إذا توعد أحدا فإنه قد يعاقبه بمثل هذه، ما يقول يا ربي أنت ترحم ورحمتك وسعت كل شيء فلماذا لا ترحمني، عندما قال وأنت مستحق. ولهذا لا أحد أحب بإقامة العذر من الله عز وجل. سبحان الله، نجد عجب الله يعلم أعمالنا وأفعالنا ولا تخفى عليه خافية. ومع ذلك يوم القيامة إيش نبدأ أول شيء في القبر؟ أنا عملك السيء وأنا عملك الصالح، شايف قدام عينك، يفسح له في قبره يضيق عليه، وهذا يخرج من القبر العرق على حسب الأعمال التي قدمت. ليش؟ لإقامة الحجج. ثم تجد ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، يؤتى يوزن العامل ويوزن عمله وتوزن صحبه، يشاهد كل شيء. ومع ذلك يأتي يقول ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ويمر الناس على الصراط على حسب أعمالهم التي قدموها. ثم إذا كرجس الإنسان في النار فقد قيل لك كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى، خلاص وهو كما قال. وعندما قال توعد من لم نسميه، من لم يطع نعوذ بالله بالنار، فإن عوقب فهو عندما قال ما في مشكلة، وإن عفا فبكرمه وفضله سبحانه وتعالى. ولهذا الله يقول ويعفو عن كثير، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، من رحمة الله أنه يستر ويغفر ويمهل سبحانه وتعالى. لكن نعوذ بالله أن نكون من الظالمين الذين يمهلهم الله حتى إذا أخذه لم يفلت، نعوذ بالله من ذلك. ففرعون أمهل ثم لما أخذه أخذ عزيز مقتدر. قارون أمهله الله ثم خسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. وهنا لما ذكرت المؤلف رحمه الله تعالى الإيمان بالشرائع كلها، قد نحملها على أمرين. الأمر الأول أن الشرائع المقصود بها شرائع الأمم السابقة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكن هذا الإيمان لا يلزم منه عمل، لأن العقيدة واحدة والشرائع هي التي تتعلق بالحلال والحرام. هل يلزمني أن أعمل بشريعة موسى أو عيسى أو شعيب وغيره؟ لا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولأن الله سبحانه وتعالى كذلك أيها الأحبة قد جعل شريعة النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ ناسخة للشرائع كلها، فلا بقاء لها أصلا. فما معنى الإيمان؟ أصدق بأنها حق وبأنها من عند الله وبأن من عمل بها ومات دخل الجنة، وبأن من عصى أنبياء الله ورسله في تلك الشرائع التي نزلت عليهم يستحق عقوبة الله عز وجل. ولهذا نحن جعلنا الشهداء على الأمم كلها، ولهذا الله جعلنا شهداء على الناس، ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم علينا إيش؟ شهيدا. المعنى الثاني الإيمان بالشرائع كلها، مقصودا به الإيمان بجميع ما جاء به الرسول من الحلال والحرام. رسولنا صلى الله عليه وسلم من الشرائع إعفاء اللحية، لا يقول لا ما في من يصلي لك اللحية لا تهمش ما لها دخل في الدين، شريعة هذه. عليه السلام قال وفروا أكرموا وغير الشريعة هذه. ومثله قضايا الحلال والحرام والأوامر والنواهي، يجب أن نؤمن بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نفرق، ما نقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض. فلسنا من هذه الأمم التي تأخذ ما يناسبها وتترك ما يخالفها. يوم نجد من الناس انقياد في بعض من الأعمال، بقيتها ما في انقياد. في الأموال الناس عندهم ضعف في قضية الانقياد فيها، لا في قضايا الرواتب ولا في الأعمال ولا في تجارة ولا في غيره، سبحان الله تفريط عجيب بالناس فيه وتأول. ومثله كذلك في قضايا تعاملات الناس بعضهم مع بعض. وهو النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عن بعض من أمور الجاهلية التي ستبقى في أمته إلى قيام الساعة، وذكر أن أمته لا تدعها. مدحهم ولا ذمهم؟ ذمهم، فنحن مأمرون بالانقياد. اليوم عندنا ضعف كبير جدا، فالسؤال هل نحن ممن آمن بالشرائع كلها ثم انقاد لها سمعنا وأطعنا، أم أنني آخذ وأدع وأعمل ثم أترك؟ من سنة الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى جعل الشرائع نسميها إيش؟ درجات. والمقصود به فيها كبار وفيها أقل، فيها واجبات وفيها مستحبات، فيها محرمات وفيها مكروهات. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ وحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكة كلها. طيب ما الواجب علينا؟ أن نأخذ بها ولا نفرق. من اللطائف أن مما تميز به الصحابة أنهم كانوا يأخذون بالشرع كلية. اليوم نحن جربوا، عندكم مثال بسيط أيها الإخوة، الحج. الحج أقبل، ونسأل الله أن يعيننا على زيارة بيتي وحجه. شوف حج الناس اليوم، شوف الحملات واقعها، كسر زواجات، استراحة في الشرائع. طيب وين المبيت؟ وين ما هو؟ كل شيء تخفيضات عندهم، موجود ولا ما هو موجود؟ وتجد كل شيء يضعف يضعف، ما تبقي الحج في شيء معالم. ونسينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم. نحن في حاجة إلى أن نقول كيف فعل النبي ثم نفعل ثم نعمل، فإذا لم نستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما في مشكلة. لكن أن آخذ من أول الطريق أن الحج كله لم يبقى منه إلا نزر يسير جدا، نسميه في بعض الأحيان حج التخفيضات، هذا يومين ونصف فقط، يأتي ليلة عرفة ينزل مرور، ثم يمر على مزدلفة، ثم يقول: وأنا من الضعفة، مرور بس. والنبي صلى الله عليه وسلم أذن الضعفان ينصرفون، ثم بعد ذلك يرمي وربما يحلق وربما كذا في نفس ليلة مزدلفة. مش بقي عنده؟ تعجل في يومين وانتهى الإشكال وخلاص. تسأل وين ساكن؟ ربما ساكن في شقة ولا في استراحة ولا في أي مكان، وقال: أخي كنا أول نشق على أنفسنا في منى وروحة وجي، الحمد لله الذي جعل الدين علينا يسر. من نعلم أن الدين يسر والله الحمد، لكنه إذا احتيج إليه لا مشكلة. لكني أنني من بداية أبدأ أترك السنن وأفرق بينها وأقول هذا لا يفعل هذا لا يفعل هذا، ثم إذا جئنا المسائل الخلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى أمر عجائب. بين المذاهب منهم من يقول المبيت بمزدلف هل هو ركن، هل هو مستحب، هل هو واجب؟ ونأخذ كل شيء بمستحب مستحب مستحب، باقي عندنا الرسول يقول حج عرفة الحمد لله، ثم الباقي كله أفد بدم وارجع وقل الحمد لله حججنا بيت الله وكل سنة نفعل، والحمد لله الذي لم يجعل علينا في الدين من حرج. واضح أيها الأحبة؟ إذا نحن في حاجة إلى الإيمان أسميه بالشرائع كلها. سبحان الله، أعجب من الصحابة، ولعلي أختم بحديث النبي الصحابي رضي الله عنه الذي رأى قريبه يخذف يرمي خذف. طيب والنتيجة؟ لما رمى قال له: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الخذف، بعض الناس يأخذ طباشير معلم ولا يرمي ولا حصات ينبه واحد، قال: إن الخذف لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا، وإنما يفقأ العين ويكسر السن. يعني هذا كلام الرسول. انت بعد لحظات رآه يخذف قال: أقول قال رسول الله وتخذف والله لا أكلمك أبدا. كيف تجرع على المخالف؟ لو زمننا قال: يا أخي الدين يسر ليش تشدد عليه؟ أين نحن من الاتباع؟ وأين نحن نقول من الإيمان بالشرائع كلها، إيمان وفهم معنى ثم عمل بمقتضاها، فيحصل الإنسان من الخير ما لا يحصل لغيره. نقف على هذا، في أحد السؤال؟ نعم ارفع صوتك معنا. ها من البدع ومن وسائل السوء، نقول هو من قاعدة يقول العلماء يعني ان بعض الذنوب التي ليست بمكفرة فيها نوع من الشرك، وأومى إلى ذلك شيخنا رحمه الله الشيخ ابن عثيمين، قال إن الذي يقدم هواه على ما يريده الله ورسوله أوجد مع الله أحدا، صح؟ بمعنى قدم هواه على ما يهواه وما يريده الله ورسوله من الخلق. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك.